بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كابو جمتوتا هردوتوتا سكنتاهي كا قرآن بكم جرتنتي نجين ربي سنعرك أبو سنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن داور روان نجين نحن الرا بو أبو فطول بن هاتاسيسو درسين كينا كارا سورة النساء آية الإباف جهات من سديه الرجل القبى ربي ورا وان أليه كانت درجة ملكا ورب نها قدو درسين كينا كانت جون جل قبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كانت جون جل قبى. ربنا يتوت أسيك أنا كيستي ورى يهودا دا آيتوت دبرت كيستي دبتي جنان أمة يهودا ورى بدين إساني تكالا منتهين بدين إساني هدو لكاه سبب بدين إساني سنيف ربين دنيا متان الرد وعذاب شان الرد بوسي وانغري تما سلا دوران حلال إساني افتات سبب ميتا إساني تبربين الرتي حرام قده وان أدى أدى وان إسان قدسن وان إسان حاس ونوهيمي دبرس أكو مثلا أسيت اللي آياتون أسيت الوفتوتوني إسان مثلا الرتي دي بيفتي كيجيب إساني إسان الرتي دي بيفتي آياتون الوفتوتوني اللي مالو يتجدو لما أن تفسيره ويتدبتا سببان آينة نرد الوفتي توت يهود الراتات هتك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إرقما ربي تنجدانيب ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى إيقا موسى تربي إنما تقطوا وحي نقوني وحي إنما تقطوا نقفني جداني رسول التسام ورمنان فكذبهم الله ربي نسان كجبسيس آياته أمر افتتنا ويتمال جدو إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إنا أوحينا إليك نتقرك يتبت بيشيس قون يا إرقماكين يا إرقماكين محمد نتقرك يتبت بيشيس قون جدان إيغا موسى آتي ربين بيشي سنما تقطون قوان جيتشو نساني سن كجيبة تهيكا حقنان كجيب سيسي ربين رتي ديبي سجدا وحي جيتشون إعلام خفي بيشي سدوكاتا تهي بيشي سدوكاتا تهي تقون جدا كما نمتج اتدي مسون قفتي بي نمن براو صبر جرات اللي نقه إني بيشي سرب راتهي إني أختادا نمتجم ربي نتبعي سيسوسان قفتو بيكو دنده ملي كبرا بيكو دنده وحي جيتشون أكا لغة تتي أمو أكا لغة أفان عربة تتي استلاحة ويتاقسته وحي جيتشون كن أكا أفان عربة تتي إلهام عن اللي نجدا يوني تكو ربين سيقر سيسي قلب الرسياتي أكانتهوك أبجتشو تسيبيش سيلي وحي نجراني سنر راقران كيستي كدوه هذا موسى تتي وحي قوني تشنفا خنيسة وحي قوني تشنفا ووحى إلى النهل ربين جركون وحي نكناكن إلهاما ربين إسان قبسيسي ثم وان دلقون برباتي سوسانت إسان قجيل تجيجو إسان برسيسي إلهام جدانين كان كون ما الإعلام الخفي بيسيسو ما لكتا وان تقوى البيسيسو الويساني يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فجروا فنفع يوحي بعضهم جيتشان ويسي وان قرين قري إساني تتي زخرف القول كان رويساني وفي ولده سوساني ولده من جتا رويساني كانت إلهام رتي اللي قد ديفا ما بيشيسا وكذا تي تقرت اللي قد دي فما حسب لغات تيجو حسيت كي تفهمي وحي مرب الرات هسني كرب نبا في دين هل نيس شرعي تو كيتيم دو برب ما جل ان اوحينا اليك نتغرك يدت بيس سغون يا ارغما كين كما اوحينا الى نوح اكما بيس سغون اما دراه غر نبي الله نوح اكما بيس سغون جدان ambiota sidura dabarte akkuma ambiota sidura dabartetti beisisagone sittille beisisagone ambiotne sidura dabarte suni fonno akka nabiyallahi nufa wan nabiyina min ba'dihi nabiyota isaboda fa kanafu falasta bid'an min ar-rusul atillen jalqabantani jechu ergotara ergota awwal arra ergine miti akkanuman sididan akkanuman inadas مرم تماسيتي مرم مالي بيسيسا امبيوتا تيغدون كن هارا وإساني تتهيتي ميتي نتكون نونوه تو بيسيسا غونيجر نبيوتا إسان بودات تتل بيسيسا غونيجر وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب حق مسان تقول ما هو ميتي ورس دورا ورد نتي بيسيسا اتغوني إبراهيم تتل أبو الأنبياء بيسيسا اتغوني إسماعيل تل بيسيسا غوني إلما إسا إسحاق تل غوني إلما نبي الله إبراهيم كونس ويعقوب إلما إبراهيم يعقوب ينكون إبراهيم نبي يتهاف يعقوب كإسحاق إسحاق كإبراهيم والأسباط إلمان جاركنات تل وهي غوني جدا أسباط جدون إلما تين جدا أسيت أما إلمان إسانيت التلة وهي قول أكا يوسف أججا ورى حرماتا كان أجلف وعيسى وأيوب أسبان نسد بتمكوني وهم الأنبياء الذين كانوا من قبائل بني إسرائيل ورى قوس بني إسرائيل الرى إرقم مرتنو أنبيوني قوس بني إسرائيل إسرائيلين كن يعقوب مما سيتي دبني كان لقب يعقوب كانت إسرائيل جنانين إسرائيل جتشون كوني لقب نبي الله يعقوب ويتكانا خورتي نبي الله يعقوب الراواني إرقام مرتنو إسان قصاكو الألما قصاكو الألما سان كيسا واني أمبيوني غنا بهو مرتنو فولدرت رفو مرتنو أصبات ما جدامتي مالي في إلمان ما إلمان نبي الله يعقوب الرحمة يجع وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان نبي الله عيسى تلّي بيشي سقوني أيوب يونس تلّي بيشي سقوني هارون سليمان تلّي بيشي سقوني جل وآتينا داود زبورا نبي الله داود ينلّي زبور إنكنين في إرقين يجع زبور مكا كتابة نبي الله داود كنميتين زبور جرا انبيون القران كيستي دبتمت مكان ثاني دوامدي دمي شني كتاب نمو دبتمي كتابة افوري صحف ولين شني صحف ابراهيم وموسى ولين شني كتاب افران دبتمي فرقان كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إسان رتبه فمي قرآن نتعرى حركاق ابن كان كن توراة موسى رتبه فمي إنجيل عيسى رتبه فمي زبور نبي الله داود رتبه فمي كتاب أفران كان كتاب لدبتني أنبيون أمو دي دميشاني كدبتمن أنبيون لكويس إساني رب متوكو جتبيكا رسول توت الليلة كويس إساني رب متوكو جتبيكا أنبيوني غاركما دي دمي شني رسولتوني غارة دب سديه في كل سديه جيكو لين دب تميجر حديثني تقا قبل لي حاجرهم أكان ما أولين كوني كهيما ممالي كان هيما من اللي كربي تقو جمالي لكويس إساني نمنين بين تجر رسولتوني كربي نسيتي إشارة تنوغد ورسولا قد قصصناهم عليك ورسولا يجونكن وأرسلنا رسلا إرجنا جرنوتين كن رسل توت إرجنا قد قصصناهم عليك رجا كتيف أدي السنية إرجما فينا كان إرجنا كان إرجنا توتا كان أتيت إرجنا جنة كسي أدي السنية القرآن كان كيستي من قبل كأمد رسيف أدي السنية قد قصصناهم عليك من قبل أما دورا كسيف أدي السنية كسيف همني ورسلا لم نقصصهم عليك أما اللي إرجنات جر إرجوتك ينهدو لم نقصصهم عليك إسان سن إرجمو إسانيتي في مكا إسانيتي في توت إسان إت إرجمان اللي كسيتن أدي سنججا ماري لكويس إساني رب ما تبيه كمالي أنبيون نهجنا رسلتون ور إرجمي هجنا فوت الدنيا تنر ترجمت هجنا رب ما تكوتش تبيك سن بيكم سكين الرافقو كتابا تاريخها ويتدبتو وان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هما مكنين ورما الله إساني كان جيرو ورما الله إساني نانو إسان استجراتا جزيرة عربات إسان كي ست إرجمان كان جد ما شامي في عراق في أكنت وان نانو أسي كان جيرو كانت كان كي ست إرجمي جيشو كان كي ست أسينا كا بيجي مصر أجهوتي كرا نبي الله موسى كاتي أشي بيان إلما يعقوب أشي بياني كرا ستي هرمان هما نانو بيجي إساني ثنا جيرو تو إتهما ممالي وان كان را أشي فجو كأمن إسابي كمان تهين كأم بي سنبيني كنين إتنه من جتشاربين كنين إتنه نتمرتو ورسولا لم نقصصهم عليك إرجوت هدو كسرتي إسان ستين أديسين اللي إرجني كإرجني أسي متي كستين همين جتا ما لي في سن اللي هيكوها مبيكو في ربي الإيس وكلم الله موسى تكليما كيس أما اللي شرف نبي الله موسى قرسيس ناغ وكلم الله ربي دبس موسى موسى كان دبس دبسين سيسان مال دبس ربي تكليما دبسين سجتا تكليما إيه كان مصدرة إذا كان مصدرة يعني مصدرة وان سديسة الهويتا في إلي قرق الدليسة إني كوني هدفنت إني كون رفيف إني جملة ما كلم جيت كلم الله موسى جيت شو كان جبيل سوداب دفي إذا كان قد جبيل سوداب دفي وصو تكليما جيت شون كون جراتو باتي معنا كلما كان أسي أج قربوان برد تفسروا النتها جران أما أنت ربي إذا دبس جتشو مليوان برات تفسرون هنتهو جران إيه مصدر كن رفي ربي موسى دبس جتشو خانا قد جبه سبودا معنا برات تججيرني فسرون هندن دهم جران وإذا كان مهر واني وري صفات ربي إنك رجل ورات دي فمت جتشو ربي ندبتا دبي إسان ملو دبتا دبي سامرو دبتا دبتينسا سجليك أبو دبتا حتى يسمع كلام الله جرى بكبراتي ها سوى ربي هذا جهودي هندا قام ها سوى ربي صوتي كبا أقسم أولين كمخلوقا كان أولين فكاد كما إسامرو كجدنا ربي كناتي ملو دبتا يجوا ربي سبحانه وتعالى ورسلا مبشرين ورسلا جتكم تكا كما درات نردتي سنرى بدلا سنرى بدلا وارسلنا رسلا ارجين ارجوتا مبشرين كما تشيسو تهن ومنذرين صدا تشيسو كتهن اللي ارجين تكا مو امدح رسلا مبشرين هم فارسا ارغمتوتا مبشرين جنتان والرخير دا غمتي سنسن فارسا ومنذرين ابدا ور قرار بي قبطو دي دي كسودا چي سنسن فارسا جيتا مالي في مالي فكس دليني مالي رسولتوتا نما غمتي سن جنتان رسولتوتا ابدا نما سودا چي سن كان مالي فرغينا جنان فعلنا ذلك أكد لين إرجوسا لئلا يكون للناس أكنما كان فنتاني على الله رب الرتي حجة رغم تكأك نما كان فنتاني بعد الرسل إيجا نبيوتا كان إتئرغي ججا بعد إرسال الرسل بعد الرسل ججونكم إيجا إرغيوتا كان إتئرغي إيجا إرغان إساني تدفي ونكون حرام ونكون حلال جديد أدان إساني باسي رب الرتي أكرغان تكو إساني فنتاني akka guyyaa qiyaamaa homa himatan isaan hin qabaanne guyyaa qiyaamaa yaa rabbii keenna osoo ergaa nutti ergitee shari'aa akka itti bullu nu barsiifte silaa si gabbarraa akka isaan hin jenne maal kanaafuu guyyaa qiyaamaa maal ergaan isinitti hin dhufne qur'aanni isinirratti hin qara'amne ergaan kiyya isin hin geenne maaltu qajeeluu isin dhoogge je'aniin guyyaa qiyaamaa ماذا أجبتم المرسلين والرئيسينيت إرجيني أمبيوتا إسينيت إرجيني سان دي بيسا أكام كن نتانيف جلاني غاها تنقو يا كياما جوابا قبو خارينا مني لك يا ربي لك إنينو تنرقى من جيت شوندن دهو كانافو ربي حجا أك إسا وانك أبتان أبن إسان قلو فسانيت إرجيني جيت شو رسول توتا كان وكان الله عزيزا حكيما ربي انتهي عزيزا ججبت جهما إسان هنجفاني حكيما وجيز سوان هندا بكملت كايو كنافو إرجع إتي إرجع أك إنسان دنيا تنا كيسر تك أجهلني وان خيري دلقتني تهم ترى غران إنسان قدي يو كسي دن سندي دن ثاته أك إبي دجالن أك وان هما تن هم كم نيسان قدي يجو هكما شاء الله سنت عن سمال جلدوبا ومن يهودا كن tole jedhaniin fudhatan akkanatti itti himamuuf illee gadin seentuun waan isiin isaan gadin seenneef waan isaan nabiyyummaa nabi muhammad tanallee fudhatanii ragaa bahanii nabiyyii tahuu isaan fudhanneef maal jedhaan rabbiin haa ummanni yahudaa sunilleen didu nabiyyummaa tee ergamaa tahuu kee fudhatu isaan haa didanillee haa isaan ragaa bahuu didanillee ati nabiyyii keenna tahuu kana ummanni yahudaaf nasaaraa sun haa ragaa bahuu didanillee laakin illaahu yashhad rabbiinuu ragaa baha rabbiinuu ragaaf sii baha nabiyyummaa kee rabbiinuu ragaa siif baya ifa baasa nabiyyummaa tee tana rabbiin ifa baasa بما أنزل إليك وان سرت بوسكنان قرآن سرت بوسكنان إفباسة رقاسي بها قرآن مسرت بوسكنان رقاسي بها قرآن سرت بوسكنان رقا قد دعت نبي ربي تهوداف يو أرب ما تاتيسان اللين أربا مالف آية ما تكفدو دردبا كاتي قرآن كان كاتي في الدير رتي قرات أتي كوان برسيني كهركة كيتي وان برسيني أمي kawaabaratee barmoota akkanaa qaba jedhaniis hin beeyne kaati akkanarratti irratti qur'aana akkana bareedu irratti haasoytu isaan hoo maaliif fiduu dadhaban kanaafuu maarree qur'aanuma sirratti buuse kanaan ragaa sii baha jechaa rabbiin qur'aanuma sirratti buuse kanaan ragaa sii baha isaan illeen haa ragaa bahuu didanii anzalahu biilmihi qur'aana kana duuba rabbiin isa buuse jedha بعلمه جتون أي فيه علمه بكم سربي كناك إذا كيس قوتودا الذي أراد أن يطلع عليه العباد كقبروتا إرتي ملئسو بربادي بكم سقبروني اتهجما كان بيكو برباجيسا يو كان أكنتك أبتني كان دلغا irraajaalat yoo kana dalagan irraa jibba jedhee waan silaa namni hatti hajamu beekumsi akkasii ka isa keessa jiru jechuu waan ummata kanaa toluu fi wanni ummata kanaan tolle beekumsi isaa ka isa keessa jiru takka anzalahu biilmihi jechuun ay caaliman bihi haala isa beekaa taheen buuse sirratti ni beeka quraana san akka inni ragaasii tahullee ni beeka akka wanni ummataa toltu keessa jirtullee ni beeka jecha بيكم سيساتين بوسي ربي قال بيكا تهين بوسي جا takka kabe komsi wan ummata kana tolchu wan ummata kana tolchu wan ummani kun qabate ittin tolu kessa jiru kakkasi sambu secha والملائكه ملائكه للرغازي بهن ارغماكن والملائكه يشهدون ملائكه للرغازي بيان ات ارغماكن نته رغازي بيان همن يهود اللي رغابه ديدو وكفى بالله شهيدا ربي نوغايا انم تنوغايا رب من قفتي غايا ده شهيد الرغادا رغادا اني نوسيف بها وان برا تمبر بعد ايه ربين اتي نبيي تهو رغا سيبه وان برا شهادة رغا برا مبرباد اكتما ولين ربي اللي رغا سيبه اتي نبيي ساته ملائكان اسا اللي رغا بها اتي نبيي تهو ومن يهودا هاددن اللي هما كن سياكي سين ججا ان الذين كفروا اسانوان كفران كرا ربي قبطو ديداني وصدوا عن سبيل الله كرا ربي كان قبطو إران لي كان مدجاتن كإران مدوغن قبضلوا لغا جلتني جرا ضلالا بعيدا جلن فقوته جلتا جلن دانغان قبن جلن فقوته جلتا ججو ورفي اللي كفري نما اللي كرا ربي إران دوغ جلن إني جلت جلتا دانغا قبومتي إن الذين كفروا إسانوان كفران وظلموا لبوا في أم اللي كميدا إن الذين كفروا جتشون كل نبي ما كيتت ككفرا جتشو نبي ما كيتت تكا إن الذين كفروا إن الذين كفروا بالله وبرسله ربي في ارغم ربي تتي كفران وظلموا اما الليل بو في كميدا كفر مثلا رتي هفودا لم يكن الله ليغفر لهم ربي كيساني فارار منتاني ولا ليهديهم طريقا كرات كل كرا جنة إسان جيسوتي كرا قجيل لماتي كيسان قجيل كنتاني مالي في فلما زاغوا ويتم إسان جلتني جلنا سنرى كأودي دان أزاغ الله قلوبهم ربي لين قلبي إساني جلسي إسان جلنا سنرى كأودي النان ربي لين قلبي إساني جلسي كا أنا بيجو ورى كفري قلبو في ميدي كفري سنين ربي كإسان لم يكن الله ليغفر لهم ربي كيساني أرى رمون ثاني ولا ليهديهم طريقا كرا لي كيسان كجيل چون ثاني كرا عذاب ربي رانقا إسان باس إلا طريق جهنم كرا إبدا إسان جيسو ملي ككرا نقا إسان باس إسان كجيل چون ثاني إيه كيسان بدن إتما ليسا إتشها بدني خالدين فيها جهنم سنكي ستي نتران ابدا انما جت خالدين فيها ابدتهن اتكيست ابدا انما في سنبهن جت يبدسن كيس يكفرت دوان وكان ذلك على الله يسيرا اكس الرب الرتلافات هيدا اسان سن ارار مفيد ابي كرا نغه اسان قديل شو ابي كرا جهنم ملي يبدكيست ابد اسان قدون سن رب الرتلافات اي كربين وهن درتو دندهادا ما جرى سنتان سيدو يا أيها الناس يا نما هو جل يا نما يا علم نما قد جاءكم الرسول إرجمان بكمان سن سنت أوفه الرسول يجتونكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجمان بكمان خريفو دبنسون كيهودان نبي يما إسحاق الأتود الدسون ارغمان سن اسنيت تدوفي يا نما غرا چنجن ادينجن عربا اجمنجن قباتا في هي سنجن ارغمان سن اسنيت تدوفي بالحق دغادان اسنيت تدوفي من ربكم ربي كه سنبرا اسنيت تدوفي اماس افتي سان له دغاني بكر رادف اللي ربي تسنت إرجي ربي الراهي فآمنوا أمناك خيرا لكم أي يكن خيرا لكم أمنون سن إسنيف تعالى دا أمنا إذا كانت نبيي كانت أمنا قفد رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم كاف فاجت يوكي تتكا يا أيها الناس جدا قد جاءكم الرسول إرقما لسنيف تدفع جدا نبي محمد وان نما تهمرت دفن جدا رسول صلى الله عليه وسلم إتي أمنا غا إتي أمنون سن إسنيف تعالى دي دو إر كفري إر إتي أمنو سن إسنيف تعالى إتي أمنا وإن تكفروا يود الدنيا كفرتنيس ربنا جاسني تنقبو يجا وإن تكفروا يود الدنيا كفرتنيس بالله ربت يود الدنيا كفرتن فإن الله غني عن إيمانكم ربين اتأمنوا كيسن الرادوريس ولا يضره كفركم كفرين كيسن اللي هما إتنقلوا مالي في جنان فإن لله ما في السماوات والأرض رب ما فيك وان سمي تربان كيسات وان سمي تربان كيساتي في وان دكي تربان كيسال لي رب ما في خان دورا اساتي وان اني اومي وان اني امري اساني درق قلت ما لسن التهجم وكان الله عليما حكيما ربي نكام بيكاتي حكيما لما اللي اوكيس واهن دب كمال تكاه تهجج كنافو اتي امانا سنين جنة نبي محمد اتي امانتني كرا شريعات ابتو سنتو اسيني فجالة اسيني جنة يود الدني كفرتان ربي نسيني رادو ريسا ما اسيني تهجان قفو ما لسيني تهجان ري واني سمي تربان كيساتو تايساتي واني دجي كيسان لهم دنو دان دورا اساتي ما لسيني تهجان ما اسيني جنة موتما نسا موتما هزانا جيتو قبين نسا قبين هزانا قهو أمنون كيسان اللي هما إساني إسان قدو كفرون كيسان اللي هما رب الرامبوسو جيجو هما رب الرامبوسو ولكن وان إساني فقارين إتما أمنو إساتي أمنا جيجا دوبا ما جاسان التانسي يا أهل الكتاب يا ور كتابك إنما لا تغلو دانغان دبرنا في دينكم أمنتي كيسان كان كيساتي دانغان ترنا مي بكم ربين دابت دا جلت دابت دا دانغان دبرنا يا أهل الكتاب يجونكم أهل الكتاب أسلتي يهودا في نصارى الآن جدا أرآن تنمراني عام أريد به الخاص إني كوني عامي خاص اتفاد أمي نصارى قفت اتفاد أمي جدا نسيتي يهودا آياتو تدبرت كيستي دبت من تجرتي آياتو تدبرت دبرت كيستي خاص إني هدو يهودا إرى دبريجرا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما كجيرو كان مرة كيسرتي وان إسان جلاني في وان إسان نبي الله إيسا جلاني اللين دبتا ميها سومي دبريجرا أسيتي يا أهل الكتاب يجو كانت كفدامي أمت مكرستانا نصارا قفت اتفدامي يجو يا ور إنجيل إنكنمي يا توتا كرستانا لا تغلو في دينكم أمانتي تسانتنا كيساتي دانغان دبرنا دانغا دبرون كون إسيني فينتولو دانغا مربين دابد داجلت دابد دا ولا تقولون جرينا على الله رب الرت إلا الحق لقام لي رب الرت جرينا وان لقام لي تار رب الرت جرينا ربين المقبن جرينا إيسا للمربي تتكى رب جرينا إيسا في هات إساس إلها جرينا كوني تار جتشودا ولا تقولوا على الله إلا الحق رب الرت لقام لين جدنا إنما المسيح كنو خانت وكا ورد هاسوين كن ختام كن جارا كان قفتي ديبا يجو خانت كن إنما المسيح مسيح عيسى عيسى جتشون كن مسيحي كان إفسود مسيح سن مقان سا عيسى ابن مريم ابن مريم إلما مريم كتاه يكون صفة مسيح مكان إساء عيسى كهات إساء مريم سن رسول الله إرجما ربيتي ربي متي إلما ربيتي اللي متي إرجما ربيتي المسيح مبتدا رسول الله يكون خبره مسيح جتون كل لقب نبي الله عيسى مسيح اللي نجلانين لقبيساتي سنين بيكامي عيسى اللي جداني نوامن ابن مريم جداني اللي نوامن ابن مريم حالة تركيفة مولين نجرى جدتو دوبا مال جداري أكا إسنجد تنسر رب ما انقبو إلما إسان لين تاني مسيح سر رسول الله إرجع ما ربي تربي تيس إرجع جت كتاب إسح كنّي كتاب إنجيل جلام وكلمته أما اللي جت ربي تجتون إيل كائن بكلمته جت ربي تين كته جت إني كوني ربي جت إسني إن كته كون جنان فيكون ألقاها إسيسا كنيسا جت كنيسا خدر بجت جت ربين سن إلى مريم غير مريمتي فنفخنا فيه من روحنا جدامي اتأفوفن روحي كينا را اتأفوفن جدا ألقاها إلى مريم غير مريمتي كدرب واسطة جبريل اتأرغوتي وروح منه أما اللي روحي إسبراته ربي سنبرا وروح منه روحي إسبراته إيسان كن إرقم ربيت تهي ربيت انته تهي سر ربين مريمة دربين جنان ربين اتأفوفيت إلما كان أرقم سيسة في دي إيساتين وروح منه روحي أمس إسابرا تهجتون كن أي من جملة الأرواح التي خلقها جملة مروح دربين إسا خلق إيتي garu min hujjatu kana isat irkisun tashrifati kabaja gudda kabajatu ruhi rabbir rata hejatun kun tashrifati min hujjatun kun tabiida mitijana sitti qatan tabiida hejatun ruhi cina rabbir rata he nabi allah isa kun juz'u min allah jadani ka akwari nasara da jadan sun إن سفت رب ما عليك سجرت سفت نم ما عليك سجرت يعني جزء رب الراته وهي نبي الله عيسى كيس كقصي سنسون كويتا أكاس جدان آية كان هجا اتقرة آية تبعيد جدشود آمت منين أتتك قطعان ليست للتبعيد قطعان تبعيد في كايم كنا إسر راته همور في كايم ولكنها للابتداء أي من عند الله جدش معنا روحي رب براتات روحي ما جملة ما أرواها ربي إسي خلقي أبا فلك سكاهيتي مالي أكا إسن جد تنسر ربي متي إلما ربي تلي متي ثالث ثلاثة اللي متي جدتوني فآمنوا بالله ورسوله أمنا كربي تي أمنا رسولتوت إساتي تلي أمنا ولا تقولون جدنا ثلاثة جتون آلهتنا ثلاثة وان ربي تنكي انك نتقبل رسدين جدنا ثلاثة يمكن خبر متدان ثاني قتامي الآلهة ثلاثة جتون آلهان ولا تقولون جدنا الآلهة ثلاثة آلهان نتقبل تبقى آلهتنا آلهان تينا ثلاثة سدين جدنا آلهان نتكبر سدين جدنا سدي وهي تنجر إنما هو إله واحد قبر ما تكوشك أفا قل هو الله أحد جد يا إرقماك إن إني تكوش مجد لما متي كنافو إسنين كن سدين جدنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ورئ كان جد يكون كفر جد ربنا آية براك يا ستي كنافو ولا تقولون جدنا آلهتنا ثلاثة قبرمتون نكينا ربي نتقبر رسدين جدنا انتهوا رقما جدشكنا الرا خيرا لكم يكن خيرا لكم آلا سنبتها رقمون سن إرا رقما جدشك في سن الرا أكسن جدنا إرا رقما هنجدنا إرا رقما جدشك في سن إنما الله إله واحد قبرمان هكان قبرمسن قبر ما تكو تشوف تكو تشوف ما قف لما متي سبحانه قل قل الله ربي سن وان اسن اتواهلا قوتن كان الرا إلما إساتي جتنيك إسن إسات إركفتن كان الرا ربي قل قل الله سبحانه قل قل لما انت إساتي وان إرؤوت همر الرا أن يكون له ولد إلمون إساته الرا قل قل لما انت إساتي ربنا المون قفو جارتين لين قفو مالي في اتنجم اتهجام أفبؤرة عن ببرا إن اتنهجموا دوريس درما نساء درما مطلقة اتنهجموا ربي له ما في السماوات وما في الأرض والنساء مي تربان كيسال لي تأساتي ما لاتهجم والنساء دجي تربان كيسال لي تأساتي ما لاتهجم سمين تربا جتشو ربي بك يدو تدبات دجين تربا جتشو دليل لما لي ويتجران ومن الأرض مثلهن نجو سنرى فكاتا إسيت لكويس كيستي تور بجتو إشاران نجرى جلان حديث كيستي طوقه من سبع عرضين حديث نجرو دجي تور برا اتفن سنن تتعرى دجي أسرت نمرى كتس يقومتا كتكا كجر سنرى دجي لين تور بنسي شرعي دين جتشا كناهو وان ربين ويت شريك وفرر نفج وكان جروف ويتعلم أفرها نفيا ويتجارتي نفيا وأنك كان جروف ما للمت هجامة ما الجارتي هجامة وأن سميت ربنيتي في دجي تربان كيسا مرتي إساتو تإساتي هنورا إساتي إساتو أومي ما للتجامة تهجام جيتو وكفى بالله وكيلا ربي قياد وكيلا اتركتي إنساف جيتا اتركتي إنساف نوي مقال اسم اتركت دائجا إسم الرد إركد ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم إسم الرد إركد رد إنقى يا إساتي إسم الرد إركد إنقى سنة مالجة سنة التعانس لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لا يستنكف يكون همبالف لا يأبى علوا بوناف الأفوده همبالف هنددو المسيح عيسى ريفو جنكوني مسيح كن هنددو أن يكون عبدا لله قبر كرب يفتهون ديدو لي أنا في عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله قبر كرب يتهو كان بلف إن بلف إرابوني أكملت قبر كرب هجده هنددو إن مقامني قبر كرب يتهو مقام الآن هذا هنددو هم بلف ربي في قبر كرب ولا الملائكة المقربون ملائكة رب التديات سن للرب في قبروتهم بلفن قبروت إساتي قبروت ربي ته في بيتنيت قد قلتني ربي سنقبرا ومن يستنكف عن عبادته نمن بلف عبادة ربي إسائر ويستكبر كبوني فسيحشرهم ربي إسان كاس إليه قرى إساتي إسان ولدتك أبقوا إياك ياما جميعا مر إسانيتو قرى أفيدت ولدتك أبا فيجازيهم أجت مرافوان إسان دنيا تنكيسة دلقنين دنان إساني في ديبئة حابيكة نيجتا ورى بونس ورى بونين اللي ورى بلفي في كم بلفين اللي قبرته ربي ولك أبوه تأمرافو جزاء زين دي بس جزاء فيه نركته تونامو فأما الذين آمنوا أمور ربي تأمناني إيمانا لغا وعملوا الصالحات قاريدا لغن فيوفيهم أجورهم من ذات نساني ربي قوتي إساني في قلت ويزيدهم من فضله فضلي إساء الرئيساني في إداء يو إسان تكدل أن قلن قلن قلن إساني رأى دكا دبا تربا قلن دچا دبا توربا سنرا اتئدا في حاجة دچا ربي تقوش مالينا من بيني تكتي سانيف قدسة وأما الذين استنكفوا واستكبروا أما ورى إبادة إساء الرابونني ألفوني بلفا واستكبروا كبونا فيعذبهم عذابا أليما عذاب لا لساته إسان عزويتا إسان قبا عذاب أكان لا لساته إسان قبا ولا يجدون لهم إساني فين أرغن وفي فين أرغن جدج من دون الله ربي أجدت وليا تمسى إساني فتمس جاءنا إساني اتعانوا إساني فين أرغن ولا نسيرا تمسى إساني تمسى إبدا سنكيسا إساني فور اللين أرغن جدج ثم سالين هنجرو آنا نساني تاني أمر إنساني موجود لينجرو إيجار بيشان الراتي بيانية جا دوبا كان مروان إيسا ترويك دوبتي يا أيها الناس يا نمه يا علم نما قد جاءكم برهان من ربكم لغاي سنت رفاجرة برهان من ربكم يكتون دليل قاطع أي دليل قاطع من ربكم رغان شكيتك كان قبل سنت رفاجرة من ربكم ربك يسنر برهان يكون مالي برهان يكون تكان بمحمد صلى الله عليه وسلم تكا قرآن جدان لكتو فسرون إمتا يا نما دوغا سنت رفه برهان من ربكم رغان إفبها سنت رفه ربك يسنر وأنزلنا إليكم قرك سنت الليبوفن نورا قرآن إفا جتا إفا مبينا إفا قلا إفا در بهاته كوفيل لي إفا بها كنمال لي وإفا باسو إفا أكسي نور أكسي سنت بوفن قرآن إفا نور كان في التفلامي كناف كدرا كنا ورغرين كدرا برهان سنت رفه جنكون نبي محمد ما شريعان سنت رفه حقيقة إيمانك فإسني باسو أي دليل قاطع من ربكم يبين لكم حقيقة الإيمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إيمانك أدان سنباسي كن شركي رب التواهي لقدود كن إيمان دقاتي كانك أبدا جلو نبي محمد سنت رفه رقا دليل جبالا شك أبدا جلو ربي كي سنرى سنت رفه وأنزلنا إليكم نورا مبينا كنو غرك سنت اللي بوفني نورا إفا مبينا إفا قلا جلو كن قرآن جلو ويتخانك أنا كيسة تلي قرآن يكون نورا إن إفادة إفا كان إفسد مئة إسا كان أرقى جيتشا مئة قرآن كان مئة قرآن كان نما والما قبوت أرقى جدان نما إسا قديت إن تلي في نما قرص إسا تين قرف ميتو مئة قرآن كان أرقى جدان ور مئة قرآن أرقى ربنا هتاسس أكما ربنا سلسات كيسة تجلو كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قرآن نكون يا إرجمك إن كتاب أنزلناه إليك كتابا نتبرك ستي سبوفن مبارك جتون أي كثير البركة كبركان إسا دانغان قبن جتا كبركان إسا قدو كيومتني إسا ليك أراتي أجرين دانغان قبن كيوم أنا إسال لي بيتي إتدلى أجري نسادان غان قبني يو بيتي لي نمتي جيسي تك أجري نسادان غان قبني كبركان إسا قد جيجا ليتدبروا ما لي بسي تبوف نري هات إنت اللاني ها قد لا لني في ورد قد لا لالي إساسان الرابور سفرته وليتدبروا آياته آياته إساء قد لا في وليتذكر أي وليتعذ أكبر فمو في مسؤول الألباب ور أقليقه إذن ور حلاوة إساء مئة قرآن كان أرجو يوتين تلا قباتي ويتقرأ قرآن كان يوتين تلا إساء قباتي تين تلا مال دبتا ربي ور أما درق وفي أن ربي جده آخر إساني مال إسان تاس ور ربي تكفري كسان أنبيوتا كدبتا مكوني ور أنبيوت أذاقو لكدبتا كان مارا أمتا ببدا نتججبا جدي ورّا فكّاتاً كينا دنيا كي سنجيرو جدي نتوى مرّا ججبا ورّا جدي إس آقبان إساني مالتا تججو كنغت إنتالي سنر راغور سفرته وان قرآن ندلقا جدو دلقي وان قرآن را روغم آجدو إر را روغمو ورّي بربا چيزو ور ربين انت الله كان اساني كنمي قرانا كان ارججو فاما الذين امنوا ور ربيت امنا ايمانا دغا واعتصموا به اذا سن اكان كقبتن ججو وتمسكوا بالقران الذي انزل على نبيهم قران نبي اساني رتب اذا اكان كقبتن فسيدخلهم في رحمته فسيدخلهم في رحمة منه إسان سينسسو في جل ربين في رحمة منه جتون جنة إسابراته إسان سينسسو داف جريتشا رحمة نكونا راسيتي جنة جنة إسابراته ربين إسان سينسسو في جل وفضل رحمة إسابراته كيس إسان سينسسا وفضل أما اللي فضلي إسابير آتاه كيس إسان سينسي سجدت ربين ويهديه مما اللي إسان قجيل إليه قر إساتي صراطا مستقيما كارا قجيلا إسان قجيل كارا قجيلا اللي رب إسان قايتا يو أمان نمني ونن أرغت تكالا مامتي فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم وَرَبِّتِ أَمَنَنِي قُرْآنَ نَبِيِّي إِسَانِي إِرَّتِي بُوفَ مِنْ سَنْقَبَةً فَسَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ رَبِّ الرَّحْمَةِ إِسَانِي قُدْ أُوفِ الْجِرَ جنة إسان سينسي سودان وَيَزِيدُهُمْ ثَوَابًا ثَوَابَ اللَّهِ إِسَانِي فِي إِدَى رَبِّين وَرَفَعَ دَرَجَاتٍ صَدَرْكَا إِسَانِي اللَّهِ أُلْفُودَ وَيُوَفِّقُهُمْ لِسُلُوكِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ كَرَاكَ جَيْلَا سَيْنُ اللَّهِ إِسَانْ إِتِّكَ جَيْلْجَ الذي لا عجاج فيه كتلين سكيس سنجر وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن صراط مستقيم جتون كرا قجيلا جتون كرا جنة التنمى جيسو جتون ورا كرا جنة التنمى جيسو سان سين ربنا هاتاسس دوبو يتكان جدي كان الرابه آياني آخر جيت سوران بؤداري سورة أولا اللي وائي دنياتي في وائي فرائدة دبتت دبرسيت فرائدة اللي مرافوك ودت دبرسيت وان إلماني وان نجد أمو فروع وان نجد أمو تالو نو دبتت دبرسيت وان أصول لي هذا أبا أكاكيو أكو جرانين تالو اللي دبتت دبرسيت وان إرسانيتي وللرادالني في أبوليان هذا انتهن اللي كتالاً دبتين ودبرسيتي أول سورة كناتتي أما متهيد سورة كناتتي مال ندبتي أبوليان شكيكة أبوليان هاد أبان تقوتي في أبوليان أباك أفان أبوليان تهان وان إسان تالنتي متان وهيتي آيان ويتمال جدتو يستفتونك سيغافة يا إرغماكينا يسألونك أيها الرسول يا إرغماكينا سيغافة ما درى غافة دير في الكلالة يجوهنا بكين ترر كلالة را سيغافة كلالة جيجو ما ديني من لا ولد له ولا والد نما إلمو لينك أبني نما هذا بس إنكافن. نما أصول الإيراك إذا آلون جر. أصول لي. نما أكاكيون أبان. كران إن إيراك ألا تكون. كإذا آلون نمن الإيراك نجر. أما اللي فروع ونجدامو. إلمان إساد إيرها تهني دبرتيها تهني كإلمان اللي ننجر. نما كناتين كلالا جدان. ulama ni garin do ma jarani le namani hasarani je chun ka wan isra dala tefe salle namni sadalu njirre wan isarra bahirralle wan isadalu kan jirre je chu maana yastaftuna ka fi gafatayya irgama kenna qul jadin allahu yuftikum rabbitu isinif murti go rajadin fil kalalati nama ilman hin qabne ka hadara fi abhara كابالين كابنسان أكتتالان كيساتي رب ما تؤسيني في مرتيق رجدين ميراسة كالالاسة رب ما تؤسيني في مجدين أكمل تيماف دوبا إن امرؤون هلاك نمتيش يودوي ليس له ولد إلمون كإسان فينجر إلمو ديرات هنا تدربات هنا إلمو أفيد ألكان كابني وله أخت إساف أبوليتين شكيين أبوليتين ولين ألتك جرت أبوليتين قبل لها نصف ما ترك إسيسانيف والقيت أوان إن إيسيف تجرى الرمال سينتون أبوليتي تنمالي هذا أبا سينقبو نمتيش دوئي إلماني سينقبو أبوليتي ما تنقفتو دهالا أبوليتي تنقفتو دهالا يو إني جارتي قفاتي هو نيتي وفيني قفا كدو يكون أبوليتي تكتي شكيك ولين دالتي قفا خمارة كون قبو جانكون اللين جارتين وان كيسافر التفر التيتما توني نصفي دنيا يسافر التي جارتين جراتو ركون قف أسيتي واني دبتا مكالالا كتلالا نمالي خما إساني قف دبتين شريحان أسيتي وهو يرثها إن ديرا أمو إسيني داليو أبوليتين سندوت إن لم يكن لها ولد يو إسيدا في المال هنتهن إن دنيا إسي مرمى دالا إن ديرا أصبا بالنفس جدا ما هو الفرائد برتي نوم متى أفيتين قال سنة دوكنا برات تنهجم نيج جودا إن إسين دالا يو إسين إلمون قباتين دنيا إسي قوتمت دالين ويتكنا غراغر منجر ما لري إسين ويتبولي صوفي كان دالتو يو تكتي ثاتي والكده دنيا إسا دالتي إن أمو دنيا إسي مرمى دالا فرائد كيستي هركة إيرات إرجالا كون بيتا فإن كانت سنتين يو أبوليتين سني لمتات أبوليتين نمتجدو إيسو يو لمتات فلهم الثلثان مما ترك هر كلمه اساني في جيره جرى لمان سني هر كلمان وان نديسيت ديسيف تجراف دنيا اسابك كسديت قودنيت هر كلمه فرتي وبليان تنيو لمتات في يو لما اولتات يو لمتات في يو لما اولتات هر كلمه دنيا اساف دتي بكسديت كاني وان بكلمه فرتي وان كانوا اخوه رجالا ونساء جري كنيو أبوليان ديرا في دبرتي والكيسة تانو أنت كدو إيه أبا ننجرو أكاكيو ننجرو إلمان هنقبو أبوليان تدعال أبوليان تنرى أكاريفو دبرتي قفامتي أكاريفو قرباتو قچة قفامتي إجولين ديرا ليني جرتي أبوليان إسا تدبرتي اللي نجرتي أبوليان إسا أبوليان تن تأبان تهن تهنو تهادان تهن تهنو تأبان تهن تهنو تشكيك تهنو شكيك في تأبان تهن قف تهادان تهن أولا تدبت مي دبري أولا سورة تدبت مي دبري يو والكيسة تهن وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يو أبوليان إيراتي في تدبرتي دا والكيسة تهن فللذكر مثل حظ الأنثيين إسد إيراتيب فكاتا قود دبرتي لما تجراف وان دبرتي لما فدت تك فدتا وصف كينا في إسما في قربا أبولي سديرا تك في أبولي تديرا تك إيسي دي أسو جنة دنيا بك سديد تكودا كما سديد إيسيو جنة كما سديه كان كما كما بك سديد كايا إن هرك لما يو فراتي كما لما فراتي إسين هرك تكو فراتي كما تكو فراتي يو هد دماتن اللي أكسو يو هد دماتن اللي أكسو يو دير أبوليين ديراشن أبوليين دبرتيشن ديثن اللي أكسو ما تكو دان ديرتي هرك لما فراتي دبرتين هرك تكو فراتي يجو يبين الله لكم ربين أكاتا اتوالدا لن كان كنو أكنت قرقر سينيف باسا أن تضلوا جتشون لألا تضلوا أكا إسنهم جلني كراهية أن تضلوا جلتو كي سنجبوا الأفجج أكا إسنهم جلني ثاني فكانت قرقر سنيبا ربي نفما قودي والله بكل شيء عليم ربي وهند أكام بيك هما إسرت لكتاني فرائد كان إيسنا قودا لي ربي نبيك هما رتن لكتاني ويتقودا اللي قودا جلسنا لي ربي نبيك يو إسن كجلفتان تاتا كنافو قودا إسان لن جلسنا قودو لين ديسنا قودا كيسال لي كفيتا نتشك أبداني كفيتا نسنك أبنا يوك أكس دلائي دانتات الرب مراني بيك بيكم سيسا وهند التمارسي غافك يا ما جزاء سني دي بي جزاء ساسا إيقاد أكما إني دلغا إسنين جئت دلغا أوامر إساء وأنني تأجج دلغا تأني الرادوغ الرادوغ غما قدقوا أداتي قبروت إساتي يجوف بيكا أكسيت بولا دوتي ننهفتو قافت من سنهفو كاف من سنهفو طويتم ننهفو حساب ميزان ننهفو قياسا خيري أرد ليدي أمل صالحة أرد ليدي ملي ونسيتو لنجفو يوشري دليدي كمولين بوتو تاتا ورا خيري دليدي وان شريان التبولا جد التبولي وان اسين حرام جدت حرام قدير را فقاتي وان اسين حلال جدت اك حلال اتت بيكي دلغي بك اتوام من اتوام مت اواتي بك ارى روغ مر حفي ورجل ربنا هاتاسسو ترتين كينا اسمرة الابتا سورة النساء اللي قد يسيني وروان اسي كي سجيرو احكام اسي كي سجيرو احكام تقول من فدالني وروان اسي كي سجيرو كان هندا أقرب بينه إفباش كانت كي ستو وكاتا إتي ورا والإنجرا تنا كاتا إتي نمل اللافا والإنجرا تنا كاتا إتي حق أيتاما إيجا مر إسينو إبسيته ورا كبته إتي بلو ربنا هاتاسسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.